عند الدخول مع الإمام في الصلاة الرباعية في الركعة الثانية أكون قد أدركت معه جلستين للتشهد الأول والثاني، هل أجلس متوركا في التشهد الثاني باعتباره جلسة ثانية وموافقة للإمام، أم أجلس متربعا وأتورك عند التشهد الأخير بالنسبة لي بعد قضاء الركعة الفائتة؟ التورك هو في الجلوس الذي يعقبه للمصلي سلام، فهذا هو التورك. وقيل إن التورك إنما هو بعد جلوس لصلاة 3 ركعات أو لصلاة 4 ركعات، وما كان من جلوس لركعتين فلا تورك فيه. خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الجلوس الطويل هو الذي يعقبه سلام، والشأن في الجلوس الطويل أن يكون الإنسان متوركا، فهذا أكثر راحة للمصلي، إلا في حال كبر الإنسان وتألم الركب والشعور بتعب في المفاصل، فهذا يجلس كيفما وجد أنه أكثر راحة له وأكثر استشعارا للعبادة التي هو فيها. فأنت إذا أدركت التشهد الأول قبل أن تركع أي ركعة فكذلك اعتن بالتشهد الثاني دون تورك، وإن توركت فلا حرج.